أحسن الله إليكم، يقول بارك الله فيكم أو تقول بارك الله فيكم يا شيخ، سؤالي هو هل يجوز للمرأة المطلقة التي ليس لها أطفال وأهلها أغنياء أن توقف أملاكها لله، أن تقف أملاكها لله دون إذن الورثة، لعلمها أنها لو ماتت لن يتصدق عنها أحد؟ ما دامت صحيحة شحيعة فلا تصرف في مالها، ولكن اختلف العلماء هل يجوز الإنسان يتبرع بكل ماله، هذا محل خلاف. فإذا كان وينبغي أن يكون ذلك لله لا لقصد مثلا الحرمان الورثة أو لكون ما عنده أولاد، لا تقصد القربة، وعليها أنها تتصدق، تنفق ما دامت الله متعبها بالحياة، ما دامت حياة تنفق، ما هو لازم تقف أملاكها، تنفق حتى يمضي ما تنفقه، وتجتهد في الإخلاص أن تكون نيتها خالصة لوجه الله، تريد يعني الأجر في الآخرة، ولا يتوقف إنفاق الإنسان من مالها على مشورة الورثة. نعم إذا الإنسان مرض فإن تصرفه يكون محدودا، يقول الفقهاء إنه ليس له التصرف بأكثر من الثلث بحيث يتبرع به أو يقبه. نعم.